إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وتسليماته عليه وبعد. الأخ عمرو باب ما جاء في المشط. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم رحمه الله النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور، والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. فيه مسائل: النهي عن النشرة والفرق بين المنهي عنه والمرخص. في المحاضرة الماضية بفضل الله تبارك وتعالى تكلمنا عن السحر وأنواع السحر، والسحر منه ما هو حقيقة ومنه ما هو خيال، ذكره الله تبارك وتعالى صراحة في القرآن كما في سورة البقرة، وذكر أنه كفر لقول الملكين فلا تكفر، وذكر الله تبارك وتعالى وقوعه وهو سحر التخيل كما قال الله رب العالمين فخيل إليه من سحر أنها تسعى. لعل قائلا يقول هل يسحر موسى عليه السلام؟ السحر هنا سحر تخيل، وقد فرق أهل العلم في هذه المسألة بين أمرين حتى نغلق الباب على هذه القضية، بين أمرين. الأمر الأول في مسألة الابتلاء، ابتلاء الأنبياء، ابتلاء بدني وابتلاء عقلي. أما الابتلاء البدني فقد تكلمنا عنه، فكل الأنبياء ابتلاهم الله تبارك وتعالى ابتلاء بدنيا، وأشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه كما قال رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. أما الابتلاء العقلي فلا يصل إلى الأنبياء، والله عز وجل قد عصمهم منه، الله عز وجل قد عصمهم. وما يقال عن أيوب عليه السلام أنه وصل البلاء إلى أن اقترب من عقله فهذا كله كذب وكلها من الإسرائيليات. أيوب عليه السلام إنما ابتلاه الله تبارك وتعالى في بدنه 17 عاما فقط، فهي حقيقة ذكرها الله وذكرها رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، والأحاديث عند الإمام البخاري ومسلم وفي السنن وغيرها. والواقع خير شاهد على هذا الأمر، الواقع خير شاهد. نأتي بالرجل المسحور فنقول له ابتداء اذهب إلى طبيب نفسي يعالجه، والطبيب النفسي لا يجد إلا صدمات الكهرباء، يفضل يصدم المريض إلى أن ربما يعني يوشك المريض أن يصاب أمراض أخرى من كثرة الصدمات الكهربائية، ولا يستطيع أن يفعل معه شيء. ونشاهد بعضا من الناس يقرؤون عليه كتاب الله تبارك وتعالى ويعالجونه بالأوراد الشرعية فيشفيه الله تبارك وتعالى. فالواقع خير شاهد على أمثلة كثيرة. أن نشرط حل سحر بسحر مثله، هذا هو المشهور عنه، حل سحر بسحر مثله. ابتلاه الله عز وجل بسحر فيذهب إلى الساحر ليفك هذا السحر، وهي من العلاجات المحرمة إن كانت بهذا المعنى، لأنه لا يستطيع أن يفك هذا السحر إلا ساحر، وطالما أنه دخل في مرحلة سحر فقد يصل إلى مرحلة الكفر، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. بعض الحنابلة أجازوها للضرورة، لكن من أجازها للضرورة ليس عنده مستند حتى يقوي به هذه الضرورة، ثم إنه عنده علاج شرعي لو أيقن به، كما في قول القائل هذه الفاتحة وأين عمر، لو أيقن به لشفاه الله تبارك وتعالى. هل هناك علامات للمس حتى نحصن كل إنسان ولا نصل إلى مرحلة أن نذهب إلى سحر أو دجالين؟ هل هناك علامات؟ نعم هناك علامات، ولا ينبغي الاستهانة بها، بل لا بد أن تعالج من البداية. العلامة الأولى الأحلام المفزعة المتكررة في النوم. الإنسان دائما ما يشاهد حيات وعقارب وثعابين وظلام وسقوط من أعلى، لو كان الأمر مرة واحدة لكان هينا، لكن الأمر يتكرر معه مرات. نقول لهذا الإنسان أدرك نفسك، أدرك نفسك، فإن هناك من يتربص بك سوءا، والجن عالم خلقهم الله تبارك وتعالى وهم طرائق قددا كما ذكر الله رب العالمين، فمنهم الصالح ومنهم الطالح، ومنهم من يريد الخير للبشر ومنهم من لا يريد الخير للبشر، ومنهم من يحب إيذاء البشر، كما أن بعض البشر قد يحب إيذاء بعضهم البعض الآخر. كذلك من العلامات، وهذه مأخوذة بالاستقراء، ما فيش عليها دليل، ولكن مأخوذة بالاستقراء إذا تكررت، الضحك أثناء النوم، وأنا أكرر الضحك المتكرر. كذلك البكاء والصراخ في النوم، وضيق الصدر وضيق التنفس في النوم، تصاب أحيانا باختناق شديد جدا لدرجة إنك ستموت لولا تفريج الله تبارك وتعالى لك واستيقاظك. لكن إن تكرر الأمر فأنا أذكرك بأذكار النوم وأذكار الصباح والمساء، الإنسان يكون في غفل. كذلك اختناق في الحلق دائما عند النوم، وهذا الأمر يعالج عند طبيب، فإن لم يجد الطبيب له حلا فنقول لهذا الإنسان الذي يلاحظ دائما أنه يختنق وحلقه يجف دائما عند النوم، ذهبت إلى طبيب فلم تجد علاجا، فعالج نفسك بالرقية الشرعية. هذه العلامات في حال النوم. أما في حال اليقظة، الصداع الدائم غير العضوي، ركز معي جزاك الله خير، الصداع الدائم غير العضوي، يعني ليس له سبب طبي، مش على طول يجري ويقول أنا مصاب ويبتلى بالوساوس، لا، هو يكشف أولا، يذهب إلى طبيب أولا، فإن لم يجد الطبيب له علاجا وذهب إلى آخر فلم يجد له علاجا، فنقول له طالما أن هناك صداع إذن عندك ثقل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. كذلك تبريد الشهوة عند إتيان الرجل زوجته، هو يتمنى ينتظر اللحظة التي يجتمع فيها مع زوجته، لكن ما إن يقترب منها إلا ويصاب ببرود شديد أو ببرودة شديد، ولا يحب هذا الأمر ولا يريد الاقتراب منه أصلا. التخيلات المتكررة، دائما ما يتخيل أن هناك من ينادي عليه من الخلف، من ينادي عليه في النوم، من ينادي عليه وهو جالس في الحجرة، دائما ما يظن هذه التخيلات لدرجة أنه لو طاوع نفسه في هذه التخيلات ربما يجن. إطالة البكاء في الخلاء وفي الأماكن القذرة، الخلاء دورات المياه والأماكن القذرة أول ما بيدخلها يبكي. محبة العزلة والانفراد من غير سبب، هو يحب العزلة والانفراد لا لسبب مثلا شرور الناس أو لسبب أن واحد صاحبه مثلا يعني آذاه أو أهله آذوه أو فلان آذاه، ليس هناك سبب، ليس هناك مبرر أو أنه سيخلو مع الله تبارك وتعالى، لا، هو يحب العزلة والانفراد، ووصلت عنده الانطوائية لدرجة أنه يعني جل حياتي في العزلة والانفراد، حتى ما عاد يخرج للصلاة، ما عاد يقرأ القرآن، فعزلته وانفراده دائما ما يشبع عزلة صامتة صامتة، وإن تكلمت معه تعد له الكلمات عدا. وللمس أسباب، للمس أسباب، الشهوة الشديدة، الغضب الشديد، الشهوة الشديدة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم أتى أهله فقال: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فرزق بينهما مولودها لا يضر، يبقى معنى كده أنه مشارك ولا مش مشارك؟ معنى كده أنه يستطيع في هذا الوقت أنه يتلبس بهذا الإنسان في الشهوة الشديدة. نقول لإخوان أو لبعض الشباب الذين ما يستحيون من العادة السرية، هذا أيضا من أسباب وقوع المس عليهم أو تلبس الشيطان بهم، الشهوة الشديدة أو الغضب الشديد، الغضب الشديد أو الغفلة الشديدة. طبعا الغضب الشديد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الغضب من الشيطان، وأن الشيطان خلق من إيه؟ من نار، وأن النار لا يطفئها إلا الماء، فأبردوا عليها بالإيه؟ بالوضوء. فالإنسان في هذا الوقت، في وقت الغضب الشديد، مهيأ بأن يؤذى. كذلك في الغفلة الشديدة، في الغفلة الشديدة، الغفلة الشديدة كان يقرأ القرآن، كان عابد لله تبارك وتعالى، كان يقول أذكار الصباح والمساء، كان وكان، وفجأة انقلب كل هذا فما عاد لا يذكر الله ولا يقرأ القرآن، وصار في غفلة شديدة. هنا تقترب منه الشياطين، فرصتهم بقى، لأن كانوا لما بيقولوا أي الأذكار الصباح والمساء. ده أنا قلت لك المرة اللي فاتت، إذا دخل العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الله عند دخوله البيت وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت عندكم ولا عشاء. ما بالك هو لا يذكر الله تبارك وتعالى، لم يحصن نفسه. كذلك الاعتداء من الإنس على الجن، الاعتداء من الإنس على الجن، كصب ماء ساخن في الحمام مثلا. وقد يكون يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى، أو أهل العلم نهوا عن التبول في الكحل، قد يكون مسكن شيطان مثلا أو مسكن جني فيؤذيه، وقد يكون الإيذاء ابتداء من الإيه؟ من الجن. كذلك من أسباب المس تسليط الساحر الجني على المسحور، تسليط الساحر للجن على المسحور. حكم معالجة الممسوس، حكم معالجة الممسوس فرض كفاية، فرض كفاية، إذا فعله البعض سقط الإثم والحرج عن البقية. يعني لا نقول لكل الشباب اشتغلوا فيه، ولا لكل اللي حافظين القرآن اشتغلوا فيه، ولا نقول لهم برضك كلكم ما تشتغلوش فيه، لأن إن ترك أهل القرآن وإن ترك أهل سنة النبي صلى الله عليه وسلم علاج الناس وعندهم العلاج، فمن الذي سيعالجهم إذن؟ فهو فرض إيه؟ فرض كفاية. أما التداوي بالنسبة للممسوس فهو كالتداوي عموما، حكمه كحكم التداوي عموم. فالتداوي عموما سنة في أي مرض، التداوي سنة، إلا إذا كان المرض يفضي إلى الهلاك فالتداوي فرض. إنسان عافاكم الله مبتلى بالكلى أو مبتلى بالأمراض التي قد تقتله قتل ولا يريد أن يعالج، نقول له أنت تقتل نفسك، أنت تقتل نفسك، وليس هذا من حسن التوكل على الله تبارك وتعالى، بل حسن التوكل على الله تبارك وتعالى أن تأخذ بالأسباب وأن تعالج نفسك. والله رب العالمين قد قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أما النشرة فكما ذكرنا النشرة الأولى والتي إن تكلم عنها أهل العلم ذكروها هي النشرة الجاهلية، حل السحر بسحر مثله. وهناك نشرة شرعية، نشرة شرعية وهي التي تكون بالأوراد وبالأذكار وبغير ذلك. قيل لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأة، طب هنا أي مسحور، لما أتى الملكان للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح عند الإمام البخاري، قال أحدهما الآخر ما به، قال طب أي سحر، وقلنا هذا من باب الابتلاء الايه البدني، من باب الابتلاء البدني. فكل ما يتعلق بعقول الأنبياء وبقلوب الأنبياء لا يصل إليه الشيطان ولا ساحر ولا غير. أو يؤخذ عن امرأة، وهذا ما يعرف في زماننا بسحر الربط. الشاب لسه متجوز النهاردة، وأول ما بيدخل إيه اللي بيحصل له؟ يفضل أسبوع، يفضل شهر، يفضل سنة. طب إحنا بنسأل هو كشف كم مرة وراح بزوجته كم مرة، ومع ذلك بيزداد الأمر سوء. وللأسف الشديد وهذه حقيقة، وكم من بيوت انهدمت في بدايتها بسبب هذا. المرأة تقول ما فيش، أو هو يقول أنا لا أشعر أنني مع امرأة، أن أتخيل أن أمامي بعد ما كان يعني يكن لها كل الحب وينتظر هذه اللحظة، يقول أنا لا أرى إلا مثلا شيطانا، لا أرى إلا وحشا، لا أرى إلا كذا. هذه حقيقة والله تذكر. فبعض الأمهات خوفا على أبنائهن أو على بناتهن يقوم يعملوا له الشبيكة اللي احنا اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت، يقوم يروح لساحر يعمل لها حاجة اسمها شبيكة ويربطها عشان خاطر لا يصاب، أو ترش له الملح، أو يشيل زوجته، وفيجي واحد يجي يشيل زوجته وما يقدرش يشيلها يقوم واقع بيها، انت واخد بالك معايا. المهم ان هم بيعملوا. طب ما نقول ما من البداية الأذكار، النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصبح بسبع تمرات عجوة من تمر المدينة لم يضره سحر ولا سم، صلى الله وسلم وبارك عليه. صعب ان انت تبعت تجيب عجوة كده من عجوة المدينة؟ صعب ماشي، ما فيش حد في العمر مثلا يومين دول متغلة العمر، يبقى في أذكار الصباح والمساء، أذكار الصباح والمساء، والوقاية خير من العلاج. خلي عندك يقين بالله، ودائما اللي تكلمه لابد تربطه بالله وتخلي عنده يقين بالله تبارك وتعالى. فهموا كده ان آية الكرسي دي ما ان يقرأها الا ويسور الله تبارك وتعالى عليه أسوار من حديد، لا يستطيع اي رجل على وجه الارض او اي ساحر على وجه الارض ان يؤذيه، الا طبعا اذا اراد الله تبارك وتعالى امرا. ولكن نقول هذه الاذكار تحمي الانسان، والنبي صلى الله عليه وسلم ما علمنا إياها من باب أن احنا نقولها وخلاص، ولكن من باب أنها تحمينا. الطرق الشرعية وقد تكلمنا عنها قبل ذلك في الوقاية من المس والسحر، أولا الاستعاذة بالله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. طب أفضل ما يتعوذ به أفضل ما يتعوذ به المعوذتان، نعم، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. أنت عارف معنى أن أنت تستعيذ بالله يعني إيه؟ أي تلتجئ إلى الله تبارك وتعالى. أنت التجأت إلى يعني إلى ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، أنت دخلت في الحصن الأعظم الذي جعله الله تبارك وتعالى لعباد. أنت لم تطلب مددا لا من ساحر ولا من كاهن ولا من بشر، وإنما طلبت المدد من من؟ من الله تبارك وتعالى. فكن على يقين بكل هذا. ثانيا التوكل على الله والاعتماد عليه. الغريب العجيب أن بعض الناس يقولك كلام عادي عادي، الحاجات دي احنا عارفينها. أهو يوم ما يقول لك عادي عادي الحاجات دي احنا عارفينها، صدقني مش هتنفع والله لو جبت له أي علاج بعد كده. الكلام ده بيقوله كل الناس، وأحد يقول لك تاني يعني يقول لك الكلام ده بيقوله كل الناس. أنا بقول لك دلوقتي أنا ما عن زوجتي وبعيد عنها وبقالي كام شهر، وأنت جاي تقول لي طب ما الكلام ده احنا كلنا عارفينه، احنا عاوزين شغل شغل يعني. اعرف على طول إنه هيفضل مأزي، لأن هو ده الأصل الإيه؟ الأصل الأصيل. تتخيل واحد يخش الجنة بدون ما يقول لا إله إلا الله؟ أهو نفس الوضع. كيف يشفى وهو أصلا لا يريد هذا، لم يستعد أصلا لهذا الإيه؟ لهذا الدواء. ده بيجرب ربنا، استغفر الله، ده بيجرب الطريق، يا نفعت يا صابت يا إيه يا خاب. كذلك الإكثار من قراءة القرآن والأدعية. الرقى والتعاويذ الشرعية. وشرط الرقي حتى تكون شرعية، أولا ألا يكون فيها شرك ولا معصية كدعاء غير الله أو الاستقسام بغير الله تبارك وتعالى. ثانيا أن تكون بالعربية أو ما يفهم معناه. ما تجليش أنا عربي وتقعد تكلمني بالسريانية، دي مش رقي، ده سحر. ألا يعتقد كونها مؤثرة بذاتها. هو أنت ما بتروح للطبيب ويصرف لك الدواء، أنت بتعتقد أن هذا الدواء سيشفيك أم أنه سبب؟ سبب. طب إن اعتقدت أن هذا الدواء هو الشفاء، واعتقدت أن كل اللي بياخده هيشفيه ربنا سبحانه وتعالى وأن مؤثر بذاته، يبقى دخلت في مرحلة الشرك ولا لأ؟ دخلت في مرحلة الشرك. فالأصل أن هذه أسباب جعلها الله تبارك وتعالى. استخراج السحر وإبطال. استخراج السحر وإبطال طبعا من أقوى الأشياء في المعالجة، استخراج السحر وإبطال. طبعا إخواننا اللي بيشتغلوا في الحقول أو مثلا في مباني مهجورة أو مباني قديمة وكده، أحيانا يقابلهم بعض اللفافات الصغيرة دي، احرقها وما تخافش، قد تكون هذه سبب سحر الإنسان ما. وهتقول لي برضك وقد تكون سبب خير لإنسان ما، وفي نفس الوقت قد تكون سبب خير لإنسان ما، بس في كلتا الحالتين سحر ولا مش سحر؟ سحر. وانت تقدر تزيل المنكر ولا ما تقدرش؟ تقدر تزيله. فدع قدر الله تبارك وتعالى مما شرعه الله يكون، بس ده اللي احنا نقدر نقول ايه عليه. فاذا افضل شيء استخراج الايه، استخراج السحر وابطال. ثانيا الحجام. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كان الشفاء ففي ثلاث، في شربة عسل وشرطة محجم وكية بنار، وأنا أنهى أمتي عن الإيه؟ عن الكي. لما الدواء غلى إيه اللي حصل؟ كله بدأ ينزل للإيه؟ للأعشاب الطبيعية. وتروح لأي حد دلوقتي يقول لك يا عم شوية زنجبيل يظبطوا لك العمل كله، اشرب بس مية بشعير، اعمل كذا مش عارف كذا. طب كان فين الكلام ده كله؟ كان فين الكلام ده كله؟ لدرجة ان بعض الاطباء كان بيستهين وكان احيانا يستهزئ بمسألة الحجام، كان استهجان واستهزاء غير عادي. واي دكتور يعرف انه بيعالج بالحجامة يبلغ عنه، ما معهوش رخص، ما فيش اي. المهم ايه اللي حصل في دورة الالعاب اللي فاتت، دورة الالعاب الاولمبية اللي فاتت، لما جه لعبة كتيرة جدا عاملة ايه، عاملة حجام، ايه اللي حصل؟ الدنيا كلها قناة الجزيرة عملت موضوع كامل عن الحجام، وقناة العبرية اللي بيسموها العربية عملت برضك موضوع كامل عن الايه، عن الحجام، وغيرها وغيرها وغيرها من القنوات، وانتشرت مسألة الحجامة، وصارت المسألة الحجامة قضية علمية لا يستهان به، وصارت شفاء من كام واربعين مرض. أعوذ بالله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب خرب لدخلتموا. يعني هم لما اتكلموا، يعني لما عيب جه اعملها، ولا مش عارف واحد ممثل ولا واحد كذا عملها، بقت خلاص سن، وبقت بتشفي من أربعين مرض بإذن الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لكم من 1400 سنة قاعدين تشككوا، قاعدين تستهزئوا، كيف يحكمون، كيف يحكمون؟ هذه هزيمة نفسية والله، هذه هزيمة نفسية. وخذ العسل نفس الوضع، وخذ وخذ. طبعا نحن لا نتوسع في هذه الأمور، لأن بعض الناس بدأ يخلط الآن، بدأ يخلط وبدأ يدلس على خلق الله تبارك وتعالى، والبعض استغلها تجارة، وهي تجارة فعلا. الحاجة ده تبقى مثلا بخمسة جنيه ممكن يوصلها لك لتلتمائة وربعمائة جنيه عادي، ما عنده أي مشكلة، يستغل وضع الناس وحاجة الإيه، وحاجة الناس. بس طبعا الفساد موجود في كل مجال، يعني في كل حاجة كده تلاقي إيه، في الصالح وفي الإيه وفي الطالح. فالحجامة من ضمن الأوراق أو من ضمن الأشياء التي يجعلها الله تبارك وتعالى سببا. أذكار الصباح والمساء، أذكار الصباح والمساء، أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعظمة الله وعزته من شر ما أجد وأحاذي. باب ما جاء في التطيب. تفضل. لا نقول زي حكم إعلان اليهود والنصارى الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم، أعلنوها في المدينة وأعلنها النصارى في يوم مؤتة، فهذه من باب إعلان الحرب أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يستخدموا أي حرب تتسنى لهم لإيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدليل نحن قلنا مين اللي عملوا أصلا؟ لبيد ابن الأعصم اليهود، فهو كيد من هؤلاء وابتلاء من الله تبارك وتعالى لهؤلاء. والله يعني أنا أعلم خطيبا مفوها كان يحضر له، يعني قريب الصلة ليس بعيدا، يعني كان يحضر له يعني ألوف مؤلفة، وفجأة تغير حاله، ما عاد يستطيع أصلا أن يرتقي المنبر. يعني مش عاوز أقول لك أن المسجد بأطباقه الثلاث أو بالطوابق الثلاث والشوارع، وكان دعوة بسم الله ما شاء الله دعوة مباركة، ونظرا لأن الإنسان أحيانا قد يقول وينسى، ينسى أن يحصن نفسه، فطبعا فوجئنا أنه بدأ يتلعثم في الكلام ولا يريد أن يصل. نقول له طب في حاجة، في مسألة، في بعد، في أي حاجة؟ يقسم بالله أن المسألة جاءت بين يوم وليلة بسبب كذا وكذا، وقص علينا قصة هي في الموضوع الذي نتحدث فيه لا داعي لذكره. أحد الدعاة المشهورين أيضا، يعني تعلمه جموع العالم الإسلامي، لما الدكتور إبراهيم الفيومي أمين مجمع البحوث الإسلامية رحمه الله، وكان ابنه يعني أخ لنا في الكلية في لغة عربية، فطبعا ذهب يزور هذا الداعية، فبعدين بيقول له مالك انت كل يوم تعبان كل يوم تعبان، انت لسه يعني مش كبير او للدرجة دي. ففتح فمه وأدار لسانه فيقسم بالله أنه وجد مرض في لسانه من أسفل أشبه ما يكون بعين السمك، ويقول والله ذهبت إلى كل الأطباء ما استطاع طبيب أن يشخص الحالة أصلا. فبدأ يرقيه مرة ومرات إلى أن شفاه الله تبارك وتعالى. احنا بنقول الواقع خير شاهد يا جماعة، نحن لو عدنا نضرب أمثلة أمثلة كثيرة جدا. فقد تكون ابتلاء من الله تبارك وتعالى، وقد يكون سهوا من الشخص نفسه. أنا أقول لك الإمام القرطبي كان يقول كل يوم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، وهو الذي يحكي هذا عن نفسه. يقول في الليلة الوحيدة أو في اليوم الوحيد الذي لم أقولها التي لم أقولها لدغتني عقرب، المرة الوحيدة اللي نسيت لدغتني إيه عقرب. باب ما جاء في التطيب وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله تعالى قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. تحدثنا في موضوع التطير وقلنا موضوع التطير أي التشاؤم. التشاؤم كان موجود بكثرة عند العرب، يتشاؤمون من بعض الأشخاص، يتشاؤمون من الأعرج، يتشاؤمون من الأعمى، يتشاؤمون من الأبرص، مجرد أن يشوفه يرجع لا يمضي عمله أصلا. يتشاءمون من الأيام، يتشاءمون من يوم الأحد، يتشاءمون من يوم الأربعاء، يتشاءمون من الأرقام، يتشاءمون من رقم دادف بعض بقى الأمم الأخرى، يتشاءمون من الرقم 13، والبعض يتشاءم من بعض الأمور الأخرى، يتشاءمون ببعض الأماكن. بس كان أغرب نوع من أنواع التشاؤم التشاؤم من الصالحين، التطير بالصالحين. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، قالوا إنا تطيرنا بك وبمن معك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. سيدنا موسى عليه السلام أوذي إزاء شديد جدا، يعني فرعون عمل